في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. راعى الفؤاد تفرق الأحباب، يوم الرحيل فهاج لي أطرابي، فظللت مكتئبا أكفكف عبرة سحلا تفيض كواشل الأسراب. لما تنادوا للرحيل وقربوا بزل الجمال لطية وذهابي، كاد الأسى يقضي عليك صبابة، والوجه منك لبين إلفك كابي. يقولون إني لست أصدقك الهوى، وإني لا أرعاك حين أغيب، فما بال طرفي عف عما تساقطت له أعين من معشر وقلوب. عشية لا يستنكف القوم أن يروا سفاه امرئ ممن يقال لبيب، ولا فتنة من ناسك أو مضت له بعين الصبا كسل القيام لعوب. تروح يرجو أن تحط ذنوبه فآب، وقد زادت عليه ذنوب. ومن نسك أسلاني، ولكن للهوى على العين مني والفؤاد رقيب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.